أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل الذي يجد في نفسه حرجا مما حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم يكون مسلما؟ الآية تدل على أنه لا يكون مؤمنا، فلا وربك لا يؤمنون إلا بهذه الأمور حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذه واحدة. ثانية: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. الثالثة: ويسلموا تسليما. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.